يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة. فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، إن بشأن الدين قمنا بشان الدين قمنا.